السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: سورة الفرقان مكية كلها في قول الجمهور، وقال ابن عباس وقتادة: إلا ثلاث آيات منها نزلت بالمدينة، وهي: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، إلى قوله: وكان الله غفورا رحيما. وقال الضحاك: هي مدنية وفيها آيات مكية. قوله: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، الآيات. ومقصود هذه السورة ذكر، يعني عكس قول ابن عباس، يعني عكس قول ابن عباس، يعني قول ابن عباس أنها مكية إلا ثلاث آيات، قال الضحاك: هي مدنية إلا ثلاث آيات. نعم. ومقصود هذه السورة ذكر موضع عظم القرآن، وذكر مطاعن الكفار في النبوة، والرد على مقالاتهم وجهالاتهم. فمن جملتها قولهم: إن القرآن افتراه محمد، وإنه ليس من عند الله. قوله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان. تبارك اختلف في معناه، فقال الفراء: هو في العربية، وتقدس واحد، وهما للعظمة. وقال الزجاج: تبارك تفاعل من البركة. وقال: ومعنى البركة الكثرة من كل ذي خير. وقيل: تبارك تعالى. وقيل: تعالى عطاؤه، أي زاد وكثر. وقيل المعنى: دام وثبت إنعامه. قال النحاس: وهذا أولاها في اللغة والاشتقاق، من برك الشيء إذا ثبت، ومنه برك الجمل والطير على الماء، أي دام وثبت. فأما القول الأول فمخلط، لأن التقديس إنما هو من الطهارة وليس من ذا في شيء. قال الثعلبي: ويقال تبارك الله، ولا يقال متبارك ولا مبارك، لأنه ينتهي ينتهى في أسمائه وصفاته إلى حيث ورد التوقيف. وقال الطرماح: تباركت لا معطي لشيء منعته، وليس لما أعطيت يا رب مانع. وقال آخر: تباركت ما تقدر يقع ولك الشكر. قلت: قد ذكر بعض العلماء في أسمائه الحسنى المبارك، وذكرناه أيضا في كتابنا. فإن كان وقع اتفاق على أنه لا يقال فيسلم للإجماع، وإن كان وقع فيه اختلاف فكثير من الأسماء اختلف في عده كالدهر وغيره، وقد نبهنا على ذلك هنالك والحمد لله. أخذوا هذا الاسم من الفعل تبارك الذي مقتضاه الإخبار، علما بأن دائرة الأسماء أضيق من دائرة الأوصاف فضلا عن الإخبار، فالاسم يؤخذ منه صفة ولا عكس، والإخبار أوسع، لا يؤخذ منه صفة ولا اسم، هذا الإخبار. فكونهم يأخذون المبارك أو المبارك من قوله جل وعلا تبارك، هذا ليس جاري على القواعد المعروفة عند أهل السنة، فيبقى الاسم توقيفي، فإن جاء به نص ملزم قيل به، وإلا فلا. وتبارك بهذه الصيغة تفاعل لا يطلق إلا على الله جل وعلا، لا يجوز إطلاقه على أحد، وإن كان يقال فلان مبارك وفلان رجل فيه بركة، هذا لا إشكال فيه، لكن الإشكال في هذه الصيغة تبارك لا تطلق إلا على الله جل وعلا، لأنه بلغ الغاية في هذا الشأن. نعم. وقال: هذا الحلال عندي تبارك، وهذه الغنم تباركت، يعني إذا ظهرت فيها البركة بالكثرة أو النفع لا مانع إن شاء الله. نعم. وهذا المال تبارك؟ لا، تبارك لا، المال ولو كان يعني حصل فيه بركة، أما تبارك لا. نعم. الزيارة تبارك المحل بدخولك تبارك لا، يعني كونكم حضرتم حصلت البركة لا مانع إن شاء الله تعالى، لكن البركة تحصل بأدنى شيء، يعني لو لم يكن من بركة هذا الحاضر مثلا إلا حصول الأجر المترتب على الزيارة وحصول الأجر للمزور المرتب على الضيافة وهكذا، لكن التبارك اللي بلغ الغاية في هذا الأمر هذا خاص بالله جل وعلا. نعم. أن ينكر لقول تبارك البيت بقدومكم ينكر على من قال تبارك. نعم هذا اللفظ ممنوع على أي حال. نعم. والفرقان القرآن، وقيل إنه اسم لكل منزل كما قال ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان، وفي تسميته فرقانا وجهان، أحدهما لأنه فرق بين الحق والباطل والمؤمن والكافر، والثاني لأن فيه بيان ما شرع من حلال وحرام حكاه النقاش على عبده يريد محمدا صلى الله عليه وسلم ليكون للعالمين نذيرا، اسم يكون فيها مضمر يعود على عبده وهو أولى لأنه أقرب إليه، ويجوز أن يكون يعود على الفرقان. وقرأ عبد الله بن الزبير على عباده ويقال أنذر إذا خوف، وقد تقدم في أول البقرة والنذير المحذر من الهلاك. قاله الجوهري والنذير المنذر والنذير الإنذار، والمراد بالعالمين هنا الإنس والجن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان رسولا إليهما ونذيرا لهما، وأنه خاتم الأنبياء، ولم يكن غيره عام الرسالة إلا نوح، فإنه عم برسالته جميع الإنس بعد الطوفان لأنه بدأ به الخلق. العموم في رسالة نوح عليه السلام عموم ضرورة، أنه لا يوجد إلا هؤلاء الناس الذين أمر بدعوتهم، لأن من عداهم غرق بالطوفان وانتهوا. وأما عموم رسالته عليه الصلاة والسلام فهو عموم مقصود لذاته، مقصود بعث إلى الناس كافة. نعم. وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. نعم. قوله تعالى الذي له ملك السماوات والأرض عظم تعالى نفسه ولم يتخذ ولدا، نزه سبحانه وتعالى نفسه عما قاله المشركون من أن الملائكة أولاد الله، يعني بنات الله سبحانه وتعالى، وعما قالت اليهود عزير ابن الله جل الله تعالى، وعما قالت النصارى المسيح ابن الله تعالى الله عن ذلك، ولم يكن له شريك في الملك كما قال عبدة الأوثان، وخلق كل شيء لا كما قال المجوس والثنوية، إن الشيطان أو الظلمة يخلق بعض الأشياء، ولا كما يقول من قال للمخلوق قدرة الإيجاد، يعني أنه يخلق فعل نفسه، وهذا قول القدرية المعتزلة، يقولون أنه الإنسان يخلق فعله، وفعل العبد ليس مخلوق الله جل وعلا، ولذلك سموا مجوس هذه الأمة لمشابهتهم إياهم في إثبات خالق غير الله جل وعلا. نعم. ولا كما يقول من قال للمخلوق قدرة الإيجاد، فالآية رد على هؤلاء، فقدره تقديرا أي قدر كل شيء مما خلق بحكمته على ما أراد لا عن سهوة وغفلة، بل جرت المقادير على ما خلق الله إلى يوم القيامة وبعد القيامة، فهو الخالق المقدر فإياه فاعبدوه. قوله تعالى واتخذوا من دونه آلهة، ذكر ما صنع المشركون على جهة التعجيب في اتخاذهم الآلهة مع ما أظهر من الدلالة على وحدانيته وقدرته، لا يخلقون شيئا يعني الآلهة وهم يخلقون، لما اعتقد المشركون فيها أنها تضر وتنفع عبر عنها كما يعبر عما يعقل.

وقد تقدم في وذلك أنهم كان لهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلس مشهور. وقد تقدم في سبحان ذكره ابن إسحاق في السيرة وغيره مضمنه أن سادتهم عتبة بن ربيعة وغيره اجتمعوا معه فقالوا: يا محمد، إن كنت تحب الرياسة وليناك علينا، وإن كنت تحب المال جمعنا لك من أموالنا. فلما أبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك رجعوا في باب الاحتجاج معه فقالوا: ما بالك وأنت رسول الله تأكل الطعام وتقف بالأسواق؟ فعيروه بأكل الطعام لأنهم أرادوا أن يكون الرسول ملكا، وعيروه بالمشي في الأسواق حين رأوا الأكاسرة والقياصرة والملوك الجبابرة يترفعون عن الأسواق، وكان عليه السلام يخالطهم في أسواقهم ويأمرهم وينهاهم، فقالوا: هذا يطلب أن يتملك علينا، فما له يخالف سيرة الملوك؟ فأجابهم الله بقوله وأنزل على نبيه: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، فلا تغتم ولا تحزن، فإنها شكاة ظاهر عن كعارها. وهي يعني زائل عن كعارها كما في المثل. ولا شك أن أهل الترفع والكبر لا يمشون مع الناس ولا يغشون مجالسهم، هذا خلق أهل الكبر، تعالي والترفع على الناس، حتى وجد منهم من لا يصلي في المسجد، كيف يصلي على حد زعمه بين حمال وزبال؟ بعضهم يخشى على ثيابه أن تتسخ بملامسة ثياب الآخرين، وبعضهم يأنف أن يصاف فقير. هذا ضروب من الكبر شنيعة. نعم، قد يوجد بعض الناس من فيه ما يكره من أجله، إما رائحة أو جروح أو قروح، مثل هذا هناك مبرر، يعني الإنسان لا يصاف، لكن بعض الناس بدون مبرر تعالى ويترفع. وقد عرف عن بعض الناس أنه لا يصلي مع الجماعة لهذا، هو موجود في القدم. نعم. الثانية: دخول الأسواق مباح للتجارة وطلب المعاش، وكان عليه السلام يدخلها لحاجته ولتذكرة الخلق بأمر الله ودعوته، ويعرض نفسه فيها على القبائل لعل الله أن يرجع بهم إلى الحق. دخول المساجد الأسواق لا شك أنها شر البقاع، لكن إذا ترتب على ذلك مصلحة أعظم، إما قضاء حاجة له أو لغيره، أو لمزاولة دعوة، أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر، كل هذه مصالح راجحة. وأسواق المسلمين لا يمكن أن تترك للعوام الذين يزاولون من العقود ما فيه بعض المخالفات، أو المتسوقة من الرجال والنساء وما يحصل من بعضهم بعض المخالفات، مثل هؤلاء لا بد من غشيان الأسواق من أجل الإنكار عليهم. وإلى وقت قريب والوعاظ يأتون إلى الأسواق ويتكلمون، يصعدون على مكان مرتفع ويتكلمون ويعظون الناس، لكنه انقطع الآن، ما فيه إلا مسألة الإنكار وعلى ضعف شديد، والله المستعان. نعم. وفي البخاري في صفته عليه السلام. نعم. التي يكثر فيها المنكرات من أجل الإنكار، هذا إذا لم يكن ثم حاجة، بس لمجرد مشاهدة المنكر وعدم القدرة على إنكاره لا يجوز، لأن مشاهدة المنكرات منكر مع عدم الإنكار، يعني يقيم الحجة على نفسه. ولو كان هذا ما يكفي هذا، ولا فتح الباب للسياحة مع رؤية المنكرات واستمرائها وعدم إنكارها، والذين جربوا هذا تساهلوا في كثير من الأمور، يعني بعد أن سافروا وقالوا سافر سياحة وفرجة ونزهة،

وخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج عنق من النار يوم القيامة له عينان تبصران وأذنان تسمعان ولسان ينطق يقول إني وكلت بثلاث بكل جبار عنيد وبكل من دعا مع الله إلها آخر وبالمصورين. وفي الباب عن أبي سعيد قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح. وقال الكلبي سمعوا لها تغيظا كتغيظ بني آدم وصوتا كصوت الحمار. وقيل فيه تقديم وتأخير سمعوا لها زفيرا وعلموا لها تغيظا. وقال قطرب التغيظ لا يسمع ولكن يرى والمعنى رأوا لها تغيظا وسمعوا لها زفيرا كقول الشاعر ورأيت زوجك في الوغى متقلدا سيفا ورمحا أي وحاملا رمحا. وقيل سمعوا لها أي فيها أي سمعوا فيها تغيظا وزفيرا للمعذبين كما قال تعالى لهم فيها زفير وشهيق. وفي واللام يتقاربان تقول افعل هذا في الله ولله. قوله تعالى وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين قال قتادة ذكر لنا أن عبد الله كان يقول إن جهنم لتضيق على الكافر كتضييق الزج على الرمح. ذكره ابن المبارك في رقائقه. وكذا قال ابن عباس ذكره الثعلبي والقشيري عنه وحكاه الماوردي عن عبد الله بن عمرو. ومعنى مقرنين مكتفين قاله أبو صالح وقيل مصفدين قد قرنت أيديهم إلى أعناقهم في الأغلال. وقيل قرنوا مع الشياطين أي قرن كل واحد منهم إلى شيطانه الذي هو قرينه وهذا قريب جدا. والقرن والتقرين إنما يكون الجمع بين أكثر من شيء. نعم. قاله يحيى بن سلام وقد مضى هذا في إبراهيم. وقال عمر بن كلثوم وقال عمر بن كلثوم فآبوا بالنهاب وبالسبايا وأبنى بالملوك مقرنين. إنهم رجعوا بعد هذه المقتلة هم رجعوا بسبايا من الأموال ورجعنا بالملوك قرناهم وصفدناهم. نعم. دعوا هنالك ثبورا أي هلاكا قاله الضحاك. وقال ابن عباس ويلا. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أول من يقوله إبليس وذلك أنه أول من يكسى حلة من النار فتوضع على حاجبيه ويسحبها من خلفه وذريته من خلفه وهو يقول وثبورا. وانتصب على المصدر أي ثبرنا ثبورا قاله الزجاج. وقال غيره هو مفعول به. قوله تعالى لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا فإن هلاككم أكثر من أن تدعوا مرة واحدة. وقال ثبورا لأنه مصدر يقع للقليل والكثير فلذلك لم يجمع. وهو كقولك ضربته ضربا كثيرا وقعد قعودا طويلا. ونزلت الآيات في ابن خطل وأصحابه. قوله تعالى قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون يعني لفظ الثبور الواحد مثل لفظ الثبور الكثير. ثبور واحد يعني لفظه واحد سواء كان واحدا أو كثيرا لأنه مصدر يقع على القليل والكثير. نعم. إن قيل كيف قال أذلك خير ولا خير في النار فالجواب أن سيبويه حكى عن العرب الشقاء أحب إليك أم السعادة وقد علم أن السعادة أحب إليه. وقيل ليس هو من باب أفعل منك وإنما هو كقولك عنده خير. اسم باب أفعال التفضيل، لأن النار لا خير فيها. نعم، فأفعل هنا خير أصلها أخير، لكن هنا ليست على بابها، لأن النار لا خير فيها ولا مقارنة بينها وبين الجنة بوجه من الوجوه. والأصل في أفعل التفضيل أنه يكون بين شيئين يشتركان في وصف يفوق أحدهما الآخر في هذا الوصف. نعم. قال النحاس: وهذا قول حسن، كما قال: فشركما لخيركما لخيركما الفداء. قيل إنما قال ذلك لأن الجنة والنار قد دخلتا في باب المنازل، فقال ذلك لتفاوت ما بين المنزلتين. وقيل هو مردود على قوله: تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك الآية. وقيل هو مردود على قوله: أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها. وقيل إنما قال ذلك على معنى علمكم واعتقادكم أيها الكفار، وذلك أنهم لما كانوا يعملون عمل أهل النار صاروا كأنهم يقولون إن في النار خيرا، يعني بلسان الحال وإن لم يكن بلسان المقال، فلما عملوا لها كأنهم زعموا أو ظنوا أن فيها خيرا. نعم. قوله تعالى: لهم فيها ما يشاءون، أي من النعيم، خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا. قال الكلبي: وعد الله المؤمنين الجنة جزاء على أعمالهم، فسألوه ذلك الوعد فقالوا: ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك. وهو معنى قول ابن عباس: وقيل إن الملائكة تسأل لهم الجنة. دليله قوله تعالى: ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم يعني الآية. وهذا قول محمد بن كعب القرظي، وقيل معنى وعدا مسؤولا، أي واجبا، وإن لم يكن يسأل كالدين. حكي عن العرب: لأعطينك ألفا. وقيل وعدا مسؤولا، يعني أنه واجب لك فتسأله. وقال زيد بن أسلم: سألوا الله الجنة في الدنيا ورغبوا إليه بالدعاء، فأجابهم في الآخرة إلى ما سألوا وأعطاهم ما طلبوا. وهذا يرجع إلى القول الأول. اللهم صل على محمد، يكفي. اللهم صل وسلم.